إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخ الكريم، لعلك تذكر حين كنا في آخر ليلة من ليالي رمضان في العام الذي قد فات، يوم أن جلست إليك وأنا أرى في عينيك حزنا وأسى، فسألتك لما هذه النظرة الذي أراها؟ قلت بدأ رمضان وسريعا انقضى. فلما بحثت فيما فعلت من أعمال وجدت تقصيرا شديدا، فلم أختم القرآن ولم أواظب على التراويح في كل الليالي، وأخذت تعدد لي أنواع التقصير. ثم قمنا وقد تعاهدنا وتواعدنا أنك ستري الله عز وجل من نفسك خيرا إن أمد في عمرك إلى رمضان آخر، وها هو رمضان على الأبواب، فقد هبت النسائم ولاحت على الأيك الحمائم أهلا وسهلا مرحبا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فهل ما زلت على العهد وهل ما زلت تتذكر الوعد أنه إن أحياك الله عز وجل إلى قابل ليرين الله عز وجل منك ما تصنع أيها الإخوة إنه رمضان كيف نستقبل هذا الشهر الكريم وكيف نستعد له عباد الله إن الناس في الاستعداد إلى رمضان على نوعين نوع لا يشغل نفسه أصلا بهذا الشهر فهو كغيره من الشهور لا صلاة ولا صيام لا قيام ولا إنفاق ونوع آخر يستعد لهذا الشهر بكل ما أوتي من قوة وهذا النوع الآخر على ثلاثة أصناف على ما قال الله عز وجل في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالمستعدون لهذا الشهر على ثلاثة أصناف الصنف الأول ظالم لنفسه لما سمع أن رمضان قد أقبل استبشر وسر لما؟ لأنه سيشاهد الجزء الثاني من المسلسل الذي بدأه في العام الذي مضى ولأنه سيشترك في الدورة الرمضانية التي خسر فيها في رمضان الذي مضى ولأنه سيسهر في السهرات الرمضانية التي فاته منها شيء في العام الذي مضى فالقسم الأول ظالم لنفسه استعد لرمضان ولكن ليس استعداد أهل الإيمان فهم غافلون أو مسوفون غافلون غفلوا عن فضل الشهر الكريم مسوفون قالوا سنتوب ولم يتوبوا وإنما كان سبب ما هم فيه من خسارة الشهر أنهم ما صدقوا الله عز وجل ولو صدقوا الله لصدقهم الله عز وجل فالصنف الأول من المستعدين لرمضان ظالم لنفسه لأنه استعد لرمضان بغير ما يستعد به أهل الإيمان أما القسم الثاني فهم المقتصدون فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وقفوا عند الحدود قرأوا القرآن أنفقوا وقاموا وصاموا ولكنهم على رغم ما هم عليه من خير لم يرتقوا إلى درجة السابقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم سابق بالخيرات ولعلك تسأل هم على خير ما الذي منع هؤلاء من الوصول إلى أعلى الدرجات إنما منعهم أمران الأول وانتبه الأول أنهم دخلوا إلى رمضان بخطة مفتوحة رمضان أقبل بشرى طاعة فيقول أصوم وأقوم وأفعل وأفعل طيب أين تفعل ومتى تفعل وماذا تفعل وما هو وما هي أولوياتك وما هي خطتك أما عن القرآن ستقرأ نعم ستقرأ ولكن كم ستختم أما عن القيام ستقوم ولكن في أي مسجد ستقوم مع أي إمام ستقوم ستصوم، نعم ستصوم، ولكن كيف ستصوم؟ فدخل رمضان بخطة مفتوحة، بخطة مبهمة. الأمر الآخر الذي قعد بهم عن مصاف السابقين أنهم قد ينشغلون ويكثرون من المباحات، لأن الشيطان علم أن هؤلاء لا سبيل إليهم بأن تثبطهم عن الطاعة. هؤلاء لا أستطيع أن أزنيه عن الطاعة، لابد أن يصلي التراويح في رمضان، لن أستطيع أن أجعله من أهل الغفلة، ولكن أستطيع أن أدخل له من المباحات. ما رأيك من الإكثار من العزومات؟ أليس برا؟ أليس خيرا؟ نعزم كذا ونعزم كذا ونعزم كذا، فيكتشف الإنسان أنه صلى وصام، ولكن هو أصلا رمضان كان بالنسبة له عزومات ثم شيئا من الصيام والقيام، يكثر من المباحات. ما رأيك لو تسوقت في رمضان فإذا به في كل يوم، يعني ينتهي من صلاة التراويح ويذهب فيتسوق ضاع الليل منه. فكان السبب الرئيسي في الذي قعد بهؤلاء المقتصدين أن يرتقوا إلى مصاف السابقين أنهم أولا دخلوا رمضان بخطة مفتوحة ليست محددة المعالم، ثانيا أنهم انغمسوا في الإكثار من المباحات فضاع منهم رمضان. أما الصنف الثالث الذي نسأل الله عز وجل أن نكون منهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء رمضان بالنسبة إليهم هو زيادة في الطاعة وليس انتقال من معصية إلى طاعة. هؤلاء أصلا لهم طوال العام ورد من العبادات على شتى أنواعها وصنوفها، ولكن لما يأتي رمضان يركزون في الأولويات كما كان السلف يفعلون، فهم في طوال العام علم وذكر وقراءة وتعبد، ولكن إذا أتى رمضان علموا أن له خصوصية بالقرآن، فإذا بهم يغلقون حلقات العلم وينتهون عن الفتوى ويتفرغون لهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. وهذا الصنف الذي نسعى أن نكون منهم، أما الظالم لنفسه فلا، وأما المقتصد فهو على خير، ولكن لما إذا كان في استطاعتي أن أكون من السابقين لما أكون من المقتصدين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى؟ أين علو الهمة؟ إذا حباني الله عز وجل من الإمكانيات ومن القدرات أن أكون من السابقين السابقين، لما أقتصد وأكون من المقتصدين؟ فلما علمت معي أحوال الناس من حيث الاستعداد إلى رمضان كان السؤال: أي الناس أنت يا عبد الله؟ هل أنت من القسم الأول الذي لا يستعد أصلا لرمضان ورمضان عنده شهر كسائر الشهور والأعوام، أم أنك من الذي يستعد؟ فإن كنت من الذين يستعدون، هل أنت ممن يستعد لرمضان على طريقة خلاف طريقة أهل الإيمان، أم أنت من الذين يستعدون لرمضان كما استعد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنك تريد أن ترتقي في مصاف الصالحين والعابدين لتصل إلى مرتبة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ هذه هي التي نريدها، هذه التي نسعى إليها، هذه التي نطمح إليها. والسؤال: كيف أستقبل رمضان؟ كيف أكون من هؤلاء؟ أيها الإخوة، إن الإجابة على هذا السؤال تتلخص في عدة محاور. الأول: أن تعلم فضل رمضان. أن تهيج الشوق في قلبك ليستقبل رمضان، أن تستشعر من داخل نفسك عظم الحدث الذي سيقبل عليك، أن تستقر في قرارة نفسك فضل الله عليك إذ بلغك رمضان. أيها الإخوة، إن أول ما يستقبل به رمضان أن تعلم فضل رمضان، أن تعلم عظم الأجر في رمضان، أن تعلم أن رمضان فرصة إن فاتت منك فلن تعوض. أيها الإخوة، إن من فضائل رمضان على كثرتها، أولاً أنه شهر القرآن. في هذا الشهر الكريم نزل الكتاب الذي غير تاريخ البشرية وحول تاريخ العالم. في هذا الشهر الكريم نزل أعظم كتاب عرفته البشرية. في هذا الشهر الكريم نزل كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في هذا الشهر الكريم نزل كتاب أعجز البلغاء وأتعب الفصحاء، عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، سمعه الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شهد له الأعداء قبل الأولياء، فقام أحدهم وقال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. في هذا الشهر الكريم نزلت معجزة النبي الأمين التي تحدى بها العالم كله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في هذا الشهر نزل كتاب ذو قدر على أمة ذات قدر، في ليلة ذات قدر، على نبي له أعظم القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه، فكان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. فمن عظم مكانة الشهر أن يبشر النبي صحابته بقدومه. ومن عظم مكانة شهر رمضان أن رمضان إذا أتى تغيرت سنن العالم وتبدل الكون وتحول العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول يوم من رمضان، اسمع، العالم الآن سيتحول، السنن الكونية المضطردة ستتبدل. إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، العالم يتحول من حولك، العالم يتغير من حولك، سنن الله المضطردة في كونه تتبدل، لأن رمضان قد أتى. فأبواب الجنة قد فتحت، وأبواب النار قد غلقت، والشياطين قد صفدت. الله أكبر، إنه رمضان. إذا رمضان أتى مقبلا فحي بالخير يستقبل، لعلك لا تدركه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. ومن فضائل رمضان أنه شهر تكفير الذنوب ومحو السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنب الكبائر. ومن فضائل رمضان أن الله عز وجل هو الذي يتولى بنفسه القدسية وذاته العلية مكافأة الصائمين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن فضائل الصوم أن للصائمين بابا لا يدخل منه أحد غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا لا يدخل أحد منه غيرهم. كل هذه البشريات في شهر الصيام. ومن فضائل شهر رمضان أن من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل رمضان أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن فضائل هذا الشهر أنه شهر العتق من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله فيه عتقاء، وذلك في كل ليلة. ومن فضائل هذا الشهر أن الدعاء فيه مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة مستجابة. ومن فضائل هذا الشهر أن للمسلم فيه فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن فضائل هذا الشهر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. أيها الإخوة، شهر كثرت فضائله، عظمت خصائصه، شهر طوبى لمن أدركه. فإن من فضائل هذا الشهر أن من أدركه وصامه كان أجره أعظم ممن مات شهيدا. فقد أسلم ثلاثة نفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات اثنان منهم في المعركة، ثم عاش بعدهما الثالث فمات، أو عاش بعدهما الثالث، مات أحدهما في الحرب والآخر بعده، فرأى الثالث الاثنين في المنام، ورأى أن من مات في غير معركة يسبق إلى الجنة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أليس قد عاش بعده كذا وكذا فصلى وأدرك رمضان وصامه؟ يقول ابن رجب: فلما لا يبشر المؤمن بفتح الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين؟ أيها الإخوة، إنه شهر الصيام، إنه شهر القرآن، إنه رمضان. فأول شيء يستقبل به هذا الشهر أن تهيج الأشواق بذكر فضائله. ثم ثانيا التوبة وإصلاح القلب وسلامة الصدر. ولك أن تتأمل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شهر يغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث يحتاج إلى وقفات. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في شهر شعبان مغفرة عامة من الله إلا لصنفين، المشرك والمشاحن؟ هذا معناه أنك لن تستطيع أن تجتهد في رمضان، لن تستطيع أن تغتنم رمضان إلا إذا دخلت رمضان وأنت ليس فيك هاتين الخصلتين: شرك وخصام. لذلك ينبغي الاستعداد لشهر الصيام بإصلاح القلب أن يطهر من الشرك، وسلامة الصدر أن يطهر من الحسد والخصام. فينبغي أن ندخل شهر الصيام وقد أصلحنا قلوبنا. لما؟ أولا لأنه لا نجاة إلا لأصحاب القلوب السليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثانيا لأن فساد القلب يعيقك عن الوصول للمطلوب. أنت في رمضان عندك أهداف سامية وغايات عالية، فإذا كان القلب فيه فساد أبدا لن تصل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أردت أن تدخل في رمضان بهمة عالية ومطالب سامية وأن تكون في مصاف السابقين السابقين، فلا بد أن تصلح قلبك، فلا بد أن تصلح قلبك فيكون فيه توحيد وإيمان بدل من الكفر والطغيان، فيكون فيه إخلاص بدل من النفاق، فيكون فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من المخالفة. وأيضا سلامة الصدر، كيف تدخل رمضان وكيف تبكي بالدموع وأنت تدعو في رمضان أن يغفر الله لك ويمحو ذنبك ويفرج كربك؟ كيف تدعو بذلك وأنت أصلا تحمل العداء والبغض في صدرك لجميع الناس؟ هل يعقل ذلك؟ تطلب من الله المسامحة وأنت لم تسامح أحدا في يوم من الأيام؟ تطلب من الله الصفح والغفران وأنت لم تصفح عن أحد أو تغفر لأحد؟ أنا أتيت إليك قبل رمضان وقلت لك: فلان الفلاني جارك وأمك وأباك وهكذا، أنت لك خصومات مع هؤلاء كثير منا، هذا بينه وبين جاره خصومة، وهذا بينه وبين أبيه خصومة، وهذا أكل حق إخواني في الميراث، وهذا ظلم أخته في كذا، وهذا ظلم زوجته في كذا، وهذا فعل في أولاده كذا، هذه خصومات. أنت كيف تدخل رمضان وتطلب من الله المسامحة وتطلب منه العفو والمصافحة أن يصفح عنك؟ تطلب منه عفوا وصفحا وأنت لم تصفح عن أحد من إخوانك، لم تسامح أحد من جيرانك، لم تغفر لأحد من أصدقائك؟ أنت كيف تطلب شيئا وأنت لا تعطيه؟ أنت كيف تسأل شيئا وهو ليس عندك؟ فلا بد أن تدخل رمضان بصلاح في القلب وسلامة في الصدر، أن يسلم صدرك لجميع الناس، فلا حسد ولا بغضاء ولا مشاحنة، إنما فقط هدف واحد: وعجلت إليك رب لترضى. أنا في رمضان ليس عندي وقت لأن أستنفذ أوقاتي في مكالمات تلفونية لأنني بيني وبين فلان خصومة فأخذ منه ويرد علي، وأترك التراويح لأذهب إلى فلان وأحل مشكلة فلان هذا ليس عندي وقت لهذا. أنا عندي هدف: وعجلت إليك ربي لترضى. فلابد أن يتفرغ الوقت كله لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليس عندي أوقات لغير الله. فيدخل الإنسان رمضان بتوبة وإصلاح للقلب وسلامة للصدر. ثالثا دورة علمية مكثفة، دورة علمية مكثفة. كيف أدخل رمضان وأنا لا أعلم فقه الصيام؟ كيف أعيش في أجواء رمضان وأنا لا أعلم آداب الصيام؟ كيف أطمئن إلى قبول الصيام مني في رمضان وأنا لا أعلم مبطلات ومفسدات الصيام؟ أيها الإخوة، دعوة إلى العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. دعوة إلى العلم، دعوة إلى دورة علمية مكثفة في بيت كل واحد منا. الآن سينصرف كل واحد منا إلى بيته ليعلن: جئتكم من المسجد بأمر خطير. إعلان هام لجميع أفراد الأسرة: من اليوم تبدأ الدورة العلمية المكثفة لمعرفة كيف نصوم رمضان. لابد من هذا الإعلان في كل بيت، لابد. اليوم يعلن عن موعد الدرس في البيت، الدورة المكثفة. وهذه الدورة تمتد ليومين: الأحد، السبت والأحد، دورة مكثفة. وإن كان عند الأولاد امتحانات، نعم. وإن كان عندك مشاغل، نعم. وإن كان عند الزوجة اهتمامات، نعم. رمضان قد أتى، رمضان قد أتى، رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي. رمضان شهر تبتيل وصلاح، رمضان أقبل. لابد من الإعلان عن هذه الدورة في البيت. يحضر رب الأسرة كتابا موجزا في فقه الصيام وآدابه ويجلس إلى أولاده. انظر إلى فضل هذه الجلسة. أولا، يتعلم الرجل وزوجه وأولاده كيف يصوم رمضان. ثانيا، اسمع، إن هذه الحلقات ونحن في انتظار هذا الشهر المبارك هي حلقات تتنزل بها الملائكة في البيوت. الآن الكل يشكو، البيوت فيها مشاكل. لما؟ لأن الشياطين حلت مكان الملائكة. أما إذا اجتمعت أنت وأولادك وزوجك وأهلك على كتاب من كتب العلم والفضل، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ فيها كيف تصوم رمضان وكيف تكون من الصائمين حقا، اسمع، تتنزل الملائكة، تنزل السكينة، تغشاكم الرحمة، يذكركم الله عز وجل في من عنده. آن الأوان أيها الإخوة أن تحف الملائكة بيوتنا. آن الأوان أيها الإخوة أن تتنزل السكينة علينا في بيوتنا. آن الأوان أيها الإخوة أن نستقبل رمضان بطرد الشياطين من بلاد المسلمين. آن الأوان ألا يسمع في بيوت المسلمين إلا ذكر وقرآن، إلا دعاء وبكاء، إلا توبة إلى الله عز وجل. فمن الأمور الرئيسية التي لا بد أن تستعد بها إلى رمضان دورة علمية مكثفة أنت صاحبها ورائدها، والمدعوون هم أهلك وأولادك وزوجك ومن معك في بيتك، تجلس إليهم، تتعلمون معا أحكام الصيام والقيام، تتأدبون بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تدخل رمضان وأنت تعلم كيف تصومه، كيف تصومه وتقومه، لا أن تدخل كما يدخل الناس وتخرج كما يخرج الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة، ما زلنا مع المحاور الرئيسية في استقبال رمضان. أولا، هيج الأشواق بذكر الفضائل. ثانيا، تب إلى الله عز وجل وأصلح قلبك وسلم صدرك. ثالثا، دورة علمية مكثفة. رابعا، خطة عملية، برنامج عملي. عباد الله، أشرنا في أول الخطبة أن من الأسباب التي تعيق كثيرا من المقتصدين أن يكونوا من السابقين السابقين أنه يدخل رمضان بخطة مفتوحة أو مبهمة. آن الأوان أن نضع خطة واضحة المعالم، أن نضع برنامجا واضح الأهداف. أدخل رمضان وأنا عندي أهداف أريد أن أحققها، غايات أريد أن أدركها، ووسائل لتحقيق هذه الأهداف. لابد الخطة العملية أو البرنامج العملي يقوم على ركيزتين أساسيتين. ركز، هذه خطة عمل لرمضان، هذه دراسة جدوى لشهر رمضان. هذه الدراسة تقوم على أساسين. الأول، ما هدفك؟ أنت إيه هدفك في رمضان؟ ما هدفك؟ الأهداف كثيرة. أولا، العتق من النيران. هل يعقل أن أدخل رمضان وأخرج منه دون عتق من النيران؟ إن هذا لهو الخسران المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. فالهدف الرئيسي الذي أسعى إليه أن أكون من العتقاء من النار. ثانيا، أن أكون ممن يغفر لهم الذنوب في رمضان. ثالثا، أن أكون من أصحاب باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. رابعا، أن أكون من الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى أدعى يوم القيامة على حوضه فأشرب من يده شربة لا أظمأ بعدها أبدا. كل هذه أهداف، كل هذه غايات لابد أن تكون نصب عينيك وأنت تدخل رمضان. كيف سأحقق هذه الأهداف؟ إنها أهداف عظيمة، فإذا سمع الإنسان هذه الأهداف ربما قبضت نفسه. أنا سأكون من عتقاء من النيران، أنا يغفر لي ذنبي، أنا أدخل الجنة، أنا أدخل من باب الريان. نعم أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يا إخوة، ليس بالمستحيل، ولكنه طريق سلكه الآباء والأجداد من الصالحين فنجوا وأكرمهم الله عز وجل. فالأمر ليس صعبا، إنما هو يسير على من يسره الله. أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. برنامج عملي له أهداف ذكرناها وله وسائل. أيها الإخوة، لك أن تنظم أوقاتك في رمضان كما شئت، ولكن لك أن تعلم أن هناك أمور مهما كانت وظيفتك أو عملك أو مشاغلك في رمضان لابد أن تكون في أولويات برنامجك الرمضاني. هذه الأمور عرف بها رمضان وعرفت به. أولا، القرآن. أيها الإخوة، رمضان والقرآن بينهما ارتباط أبدي لا ينفك أبدا، لأن في رمضان أنزل القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لما؟ لأن بينهما اتصال وتقارب والتزام. رمضان بغير القرآن هذا ليس رمضان. فالعناصر الرئيسية في برنامجك، أولا القرآن، القرآن الكريم. لابد من الآن أن تحدد كم مرة ستختم القرآن، وكل مرة كيف ستنفذ هذه المرة، وفي كل يوم كم ستقرأ، وفي كل ليلة كم ستقرأ. ولابد أن تعلم أن القرآن لم ينزل عليك فقط لتقرأه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلابد أن يكون لك وردا قرآنيا، قراءة وتدبرا وفهما وحفظا وعملا وتحكيما واستشفاء. ولقد كان للسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ولقد كانت لهم أحوال عجيبة مع القرآن. يعني أحوال، يعني حينما تقرأها أنت تتعجب من أحوال هؤلاء. يكفي أن أقول لك أنه كان إذا دخل رمضان تركوا مجالس العلم والفقه والفتية وانكبوا على مصاحفهم، فمنهم من ختم القرآن في كل يوم، ومنهم من ختمه في كل ليلة، ومنهم من ختمه في كل ثلاث، ومنهم من ختم مرة في القيام ومرة بالنهار، ومنهم من دخل يصلي الوتر فختم القرآن كله في ركعة الوتر. فلا بد أن يكون لك حال مع القرآن، ليس فقط لكي تحقق أهدافك في رمضان، ولكن لكي تحقق أهدافك في الحياة كلها، لأنه لا سعادة لك في الحياة وأنت بعيد عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنت تحتاج للقرآن ليس فقط لرمضان، ولكن لأن حياتك لا تسعد إلا بالقرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأنت تحتاج في جميع حياتك إلى القرآن. ثانيا القيام، وفي الحديث شرف المؤمن قيام الليل، وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن وقيام، هذه أمور أساسية في برنامجك. أيضا الصيام، لأنه الفرض هو أصلا المقصود من رمضان أنه فرض فيه الصيام. طيب إذا كان الصيام فرض فأنا لما أدرجه في البرنامج؟ أنا هنا لا أعني الصيام، أنت ستصوم عن الطعام والشراب والجماع، ولكن أعني كيفية الصيام. يعني أنت لابد أن تضع خطة، من ضمن هذه الخطة القرآن والقيام ثم الصيام. ما يعني ما معنى الصيام؟ يعني معنى كيف ستصوم، أنت هتصوم إزاي. الصيام كسائر الناس، صيام عن طعام وشراب وشهوة بالنهار، ثم أنت بالليل تفعل هذه المباحات وفوقها أضعاف من المحرمات، أم أنك ستصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام السلف الصالح من بعده. هذه وقفة تحتاج منك أنت أن تجلس مع نفسك لتجيب عن هذا السؤال. أيضا من الأمور التي تعرف برمضان ويعرف بها الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. هذه فرصة أيها الإخوة، فرصة لإفطار الصائمين، فرصة لكفالة اليتامى والأرامل والمساكين، فرصة أيها الإخوة، فرصة أن ينزل كل يوم مناد من السماء ويقول اللهم أعطي منفقا خلفا واللهم أعطي ممسكا تلفا. فرصة في رمضان أن تجعل لك وردا من الصدقة، أن تجعل لك وردا من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي ينبغي أن تحرص عليها في رمضان هو تأمين عباداتك في رمضان. أمن على عباداتك. كثير من الناس يفعل عبادات في رمضان، ولكن هو لا يعلم أن هناك ما يسمى بمحبطات الأعمال. وكثير من الناس يفعل عبادات في رمضان، ولكن هو لا يعلم هل قبلت أم لا. إذن لابد من التأمين على العبادة. كيف أؤمن على العبادة؟ أن تجعل غيرك يفعل العبادات فتكتب في صحيفتك. وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة، رمضان شهر الدعوة إلى الله عز وجل. ما ينفعش في رمضان تروح المسجد إيدك فاضية، رايح تصلي معك جارك، رايح تصلي معك ابنك، رايح تصلي معك زميلك. ما ينفعش في رمضان تفعل عباداتك منفرد، لا، رايح أصلي التراويح معايا جاري وأخويا وحبيبي وصديقي، ما أنا زي ما برن عليهم يا أخوانا عشان نتواصل، هنتفرج على كذا إمتى وهنروح الرحلة إمتى. طب ما أنا زي ما باخد بإيدهم إلى خير الدنيا لابد أن أخذ بأيديهم إلى خير الآخرة أيضا. فلا بد أن تؤمن على عباداتك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل إن الدال على الخير كفاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فأمن على عبادتك في رمضان، الزوجة تصلي، الأولاد يصلون، خذ يعني دائما ادعو الناس، هذا يقرأ، والناس في رمضان تجد عندها استجابة، فكن حريصا على هذا الأمر أن تؤمن على عباداتك في رمضان. أيها الإخوة الكرام، شهر كريم يقبل علينا بعد ساعات، بل بعد سويعات، فأين المشمرون وأين المقبلون على الله عز وجل؟ أيها الإخوة، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. عباد الله، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. أيها الإخوة، كم من أناس كانوا معنا في الأعوام الماضية، أين هم الآن؟ والله إنهم لو يتكلمون لقالوا اللهم أحينا لنبلغ رمضان. أيها الإخوة، إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة، فقد كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ما بلغوا رمضان يدعون الله عز وجل 6 أخرى أن يتقبل منهم رمضان. أيها الإخوة، إن الموت يأتي بغتة، وإن ملك الموت لا يستأذن من أحد حتى يقبض أرواح المؤمنين. عباد الله عز وجل، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. عباد الله عز وجل، إنه شهر تسبيح وقرآن، إنه شهر ذكر، إنه شهر توبة، إنه شهر استغفار. عباد الله، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا، فهل لا أحسنوا الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا، وإن خانوا فما خنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. عباد الله، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فادخره إلى الميعاد. عباد الله، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. عباد الله، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. رب أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أنعم علينا فيه بالصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أنعم علينا فيه بالصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أنت يا ربنا بالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.